الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل الحديث كتاب الله تعالى وحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ومحدثات البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان الله الكرام، ندخل اليوم إن شاء الله في منهاج الأصول، العلم الأصول هي القاضي البيضاوي، ونتوقف المسائل الأخيرة في كتاب الإجماع وباب الإجماع إن شاء الله نقرأ فيها ثلاث مسائل فيها أيضا يعني مسألة أخيرة فيها مهمة جدا فيما يتعلق بالتأويل المتألفة وهذا المجلس 75 أيضا، وكنت شاء الله اليوم الجمعة تبقى القياس وما بعد نسأل الله التفسير في ذلك. قال الثالثة الذي اشترط في قرار المجمعين، كانوا يتكلمون عن مسألة هل يقرر في الإجماع أن ينقرض العلماء الذين معهم، يعني يمون أولا كل العلماء الذين قد اجتهدوا في المسألة معهم حتى يثبت الإجماع، لا ممكن يثبت الإجماع مع العلماء الذين قد أجمعوا على هذا القول. انقراض مجمعين، انقراض يعني هناك حتى يثبت الإجماع، هذا هو المقصود الآن. أن أحياء في حياتهم أيضا، ولا بد من حتى نقر أنه إجماع حتى يموت الكل، يعني حتى أحد سيرجع في كثير من الكل ويكون إجماعا. هو هذه المسألة. فقط أحيانا طيب، قال لا يشترط في قرار المجمعين. القاضي المؤلف فصل عنده في المسألة بأنه لا يشترط انقراض المجمعين، يعني يمكن ان يحدث الاجماع والا ينقرض الذين اجمعوا على ذلك. قال لان الدليل قام بدونه. سنبين الكلام. قيل وافق علي الصحابه رضي الله عنهم في منع بيع ام الولد ثم رجع ورد بالمنع. يبقى هنا اصل المساله، هل انقراض العصر شرط هو شرط لصحه الاجماع؟ هل انقراض العصر شرط في صحة الإجماع أم لا؟ لو أجمعوا على في مثلا في وقت ثم بعد هذه بعد وقت خالف المجمعين، هل اللي هو دي خلافة أم لا؟ قبل العلماء اجتمعوا في مسألة مجلس العلماء وأجمعوا على حكم المسألة، وبعد يوم او احد الاثنين اجمعوا على المساله، هل يجوز له المخالفه ام لا يجوز؟ ان قلنا انقراض العصر شرط في صحه الاجماع، اذا ياتي واحد من العلماء بعد ان وافق العلماء جميعا المجتهدون في المساله يجوز ان يرجع بعد شهر اثنين امين يختلف، لا يعد ولا اجماع ما دام العلماء الذين معه احياء. لو قلنا بان شرط صحه الاجماع انقراض العصر. زرقاء هتتصل على الواتس تطمن. نعم جاء قلنا إذا انضرب العصر لا هو أن يرجع بعد أن اتفق وأجمع العلماء لا يجوز لهذا العالم. وقلنا ليش ثبت الإجماع ورجع كأنه بيقول عن رجع عن يخالف الإجماع الذي ثبت. فهنا المؤلف يقول أن انضرب العصر ليس شرطا في صحة الإجماع، وهذا مذهب الجماهير، مذهب جماهير أهل العلم. قالوا أن انقراض العصر ليس شرطا في صحة الإجماع، وكذلك كل الجمهور على ذلك. قالوا ليش؟ طيب هنا بيانها المختار، لأن الدليل قام بدونه. يعني إيه قام بدونه؟ يعني لم يشترط عند الإجماع أذكر حجية الإجماع، لم يشترط هذا الشرط. اشترط سبيل الإجماع عن انقراض، لأن الدليل الذي على حجية الإجماع قلنا في الكتاب والسنة ثبتت على الاتفاق بين العلماء دون مشترك قرار. الأدلة التي أثبتت حجية الإجماع لم يأتي فيها شرط انقراض العصر. لذلك وراء الدليل بدونه، يعني عند إثبات حجية الإجماع لم يكن من هذه الأدلة ثبوت شرط انقراض العصر. وهناك طبعا أخرى من أهل العلم قالوا بشرط انقراض العصر، شرط أو انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. طب إزاي ما قال المؤلف ونقله عنه؟ لو حد ممكن كويس يقطع على الفيس تقريبا. صوت قطع كمان. طيب حاول نعالج معالج ممكن اخذ انا اشوف لو التليجرام ظبط خلاص يعني واحد باخد من خدت من محمد. طيب الان هنشوف بس معي الصوت على التليجرام لو جيد اخبروني. فصلنا على التليجرام لو الصوت جيد اخبروني بارك الله فيكم. على التليجرام لو الصوت جيد مش متقطع يعني الان تحديدا الان واضح. طيب خلاص ناس متعدلة إن شاء الله. رد إيش بفعل علي رضي الله عنه؟ قالوا استدلوا بأن علي وافق الصحابة في أم الولد. كان في زمن عمر رضي الله عنه كان اجتمع الصحابة وتكلم عمر وتكلم الصحابة في مسألة بيع أم الولد. كنا تكلمنا عن مسألة بيع أم الولد من قبل، يعني المرأة التي كانت جارية عند السيد وحملت وجاءت بولد، الولد حر تبع للسيد، هل تباع أم الولد أم لا تباع؟ هل يجوز أن يبيعها بعد ذلك أم لا يجوز؟ كان عمر يرى أنها لا تباع، ووافقه علي في وقت خلافة عمر رضي الله عن الجميع. ثم بعد ذلك في إمارة علي اختلف اجتهاد علي، رأى أن أم الولد، هذا على ما نقل أولا، أن أم الولد يجوز بيعها، فقالوا دل ذلك على إيه؟ أن علي هو رجع في القول رضي الله عنه وإمام مجتهد والعصر لم ينقرض لأن الصحابة موجودين أو موجودون. قالوا إيش؟ دل على أن علي كان يرى أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع. قالوا يستدلوا بذلك. فالمؤلف رد بالمنع. يعني إيش بالمنع؟ أولا ما أنظر كان المنع وسكت. هو يقصد بالمنع هنا. هل أصلا حدث إجماع في زمن عمر؟ أم لا؟ لأن البعض قال لا، هو كان في خلاف في زمن عمر وطلع له عن هذه المسألة، فبعض الصحابة وافقوا وبعض الصحابة خالفوا، وعلي ممن وافق عمر. طبعا وفي إجماع حدث بعد ذلك، ده بعد ذلك خلاص، بعد علي كمان أيضا. على أنه لا تباع، لكن في وقتها يقصد أنه لم يكن إجماعا، لم يكن الآيات في المنع، يعني أولا نمنع أن نثبت الإجماع فيها حتى نقول أن علي قد رجع. وكل الإشكال أن علي وافق عمر رضي الله عنهما في الأول، ثم علي تراءى له اجتهاد آخر أن يرجع عن هذا القول الأول، لكن لم يكن هذا قد ثبت به إجماع، بل قد يكون رجع من قول بعض الصحابة إلى قول بعض الصحابة الذين خلفوا في أول الأمر. إذا يقصد هنا إيش؟ إن هذا الواقع ليس يدل على أن اضطراب عصر شرط لحجية الإجماع. واضح؟ هذه الثالثة الرابعة، قال المؤلف: لا يشترط التواتر في نقله كالسنة. وهذه حقيقة عبارات قليلة لكن لها معنى كبير جدا. رد الإجماع، هل يشترط التواتر فيه في نقله؟ طبعا عندنا الإجماع لابد تنظر بالإجماع إلى من حالين أو من وجهين. وجه ثبوته، يعني إيش ثبوته؟ هل من حيث الدلالة، هل قطعي الدلالة أم ضمني الدلالة؟ ووجه من حيث النقل، هل هو متواتر في النقل أم ضمني في النقل؟ يبقى قد يكون الإجماع قطعي في الدلالة وبالتالي أيضا يكون متواتر في النقل، وقد يكون ضمني في الدلالة ولكن يكون نقله متواتر أو نقله أيضا ضمني. وكل مثل السنة، أليست السنة فيها قطعي الدلالة وضمني الدلالة؟ وفيها قطعي النقل وكل التواتر وظني النقل اللي هو الأحاد وغيره. وهو أن يقول لك وكذلك الإجماع، يمكن أن ينقل الإجماع بواسطة التواتر فيكون إجماعا قطعيا، هذا في النقل. ويمكن أن يكون الإجماع منقولا عن طريق الواحد، لو كان هذا الواحد عدلا. انتبه بقى، الإجماع ينقل عن الواحد، نعم إن كان عدلا موثوقا عالما في أقوال أهل العلم، فحينئذ يصح الاستدلال بنقل الواحد للإجماع. لذلك لا يزال العلماء أو ما زال العلماء ينقلون إفراد أهل العلم أو أفراد أهل العلم، عندما ينقلون الإجماع أفراد أيضا يذكرون هذه الإجماعات، لكنه سيكون من قبل الدليل الظني، لتعلم أن إجماع ظني الدلالة، يعني دليل ظني. هو لخص لك المسألة الآن، لأن الإجماع قد يكون ينقل، لا يشترط نقله تواترا حتى يكون قطعيا في النقل، لا ممكن ينقل كالسنة، لأن إذا كانت السنة بنقبل نقلها ما دام ثبتت ظنيا، لكن هنا حتى تقبل هذا النقل الظني لابد نعم من شروط عندهم، أن ينقل أن ينقله عالم موثوق به عدل عارفا بأقوال أهل العلم، فحين أجل لك أن تستدل بنقله الإجماع ولو كان واحد نقل هذا الإجماع. تمام؟ في إيه؟ إيش؟ ممكن يكون نقل أحد ممكن أولا ايش دروي شنو تطلعت دخلت علينا لا ما تظبط معانا لما ننقل عشان نعم يا احمد ممكن يكون ظن النقل وقطع الدلاله الدلاله الان انت مش الحديث ممكن يكون دلالة اللي هو المتن، دلالة على الحكم تكون نصا، لكن اللي نقل انما العمل بالنيات، هو اصلا حديث فرد، دلالاته على العمل النية للعمل ممكن تكون قطعية الدلالة من ناحية الدلالة. مش كل احد ظن الدلالة؟ لا لا اشترط، لا انا قلت لك الان ممكن يكون قطعي الدلالة لكن في النقل ظن. كل أحد كله ظن الدلالة. أنا بفرق ما بين على الحكم تقصد الدلالة على الحكم، يعني نقل دلالاتي على الحكم تقصد، لأنه ظني في النقل. هيبقى ظني في الحكم. نعم. أيوة. نعم نعم نعم نعم. لكن انا اتكلم على المعنى، يعني هل المعنى هذا ظني ام قطعي في المعنى؟ لكن لما ينقل ظني هيبقى الحكم ظني. نعم نعم. طيب الخامسة، قال إذا عارضه نص أول القابل له وإلا تساقط. هذه مسألة قلت له مهمة، ختم بها المؤلف هذا الباب، باب الإجماع. إيش هو اللي يقصده هنا؟ إذا عارض النص، عارض الإجماع نصا، عندك معارضة بين إجماع وبين نص، ماذا تفعل؟ يعني نقل لك إجماع في حكم المسألة، وعندك نص حكم مخالف للمنقول بالإجماع. قال أول القابل له، يعني إيش أول؟ يعني أقصد القابل له، يعني يمكن أن يؤول منهما، يؤول. أنا لسه محضر، استمتع يا رب، استمع، اصبر عليه. قال هنا أول القابل له، يبقى هنا هتنظر ماذا ستفعل؟ قال الجمع، إذا أمكن الجمع بينهما تحمل أحد الدليلين على محل ونحمل الآخر على محل آخر، حينئذ ممكن أن نجمع كما قلنا من قبل. هذه المسألة، أو قد تجد إن في دليل منه واضح في الدلالة فلن تستطيع أن تأوله، والثاني اللي ممكن تأوله حتى تستطيع أن تجمع. طيب، قال هنا وإلا تسقط، وهذه إشكال. قال وإلا تسقط، يعني كان يقول إن تستطيع أن تجمع بين الاثنين يتسقط، وهذه فيها نظر. طيب نقول الآن إن الصحيح نقول إحنا الترتيب إيش؟ نجمع بين الدليلين أولا، ثانيا نرجح إن لم نستطع، هنعمل بالأقوى تبعا للمسألة. الإشكال المؤلف قال إذا لم نستطع أن نجمع بين الدليلين يتساقط، وكأنك تتساقط الاثنين وتبحث عن دليل آخر. لكن نقول الصواب أولا أنك تقول الجمع، ثم ممكن تقول الترجيح بعد ذلك، ولا تقول بالتساقط. بمعنى ان اذا تعارض النص مع الاجماع وكان كل من النص والاجماع صحيحا، ده الافتراض هنا، انتبهوا، كل من النص والاجماع، يعني دي اضيق المسائل هنا، يكون كل من النص والاجماع صحيح، ده الصحة ثابتة للاثنين، فهنا تعمل بالراجح منهما، هتعمل بالترجيح. لا تستطيع الجمع لابد تعمل بالترجيح، خاصة لو كان الإجماع قد يخفى مستندا، وممكن إن الإجماع تدل النصوص على قطعيته، فيبقى عندك هنا مع نص أيضا لابد هنا تعمل بالترجيح. طيب هذه مسألة شائكة، ليش؟ لأن هي ايضا كمسائل اخرى في بعد تعارض النصوص. ما قلنا قبل كده ان لما تعارض نص نصين سواء كان ايه او ايه مثلا، طبعا تعارض بنظر ايش؟ العالم ونظر المجتهد، او كتاب وايه وحديث او حديثان مثلا. هنا ايضا لو تعارض اجماع مع نص، هنا خلي بالك انا اقصد ما قال اولا، يعني اذا ممكن الاجماع يؤول وممكن النص يؤول. انا ليش بقول هذا الكلام؟ سأحاول أدر يعني نطبق على مثالين. مثال الأول حديث صلى الله عليه وسلم شارب الخمر يقتل في الرابعة، ثم وقع الإجماع على أنه لا يقتل فيها، إجماع موجود على أن من شارب الخمر في الرابعة لا يقتل، يحد في الأولى والثانية والثالثة ولا يقتل. طب هنا هتذهب للحديث فتقول إذا الحديث يراد به التعزير وليس المراد به العقوبة الحدية، حتى تجمع بين الدليلين، لان ده اول كان في قتل نفسه، وعين اصلا في كمان عندنا قواعد اخرى ان الحدود تضرب بالشبهات والمساله فيها ايضا مع ثبوتي او عدم ثبوتي، لكن عندك اجماع الان نقل على انه لا يقتل في الرضيع لو شرب الخمر، يبقى تضطر تقول في الحديث تحاول تؤول له ايش معنى، فتقول انه المقصود هنا ليس الطهر، عقوبة تعزيرية مثلا او شيء، فتعمل به على هذه المساله. والبنى اللي انا اريد اخذه من المساله اولا ان المؤلف يرى المساله اللي يقال بها تاويل الاجماع، كما احنا قولنا هنا حديث، اذا ممكن تؤول الاجماع نعم، خاصه لو الاجماع عارض عندك النصوص، فتضطر هنا انك تنظر اذا لم تستطيع ان تجمع بين الاجماع وبين النص، لك ان تؤول النص او تؤول الاجماع على حسب القوه، قد يكون النص لا يحتمل تاويل، فهنا هتضطر انك تحاول ايش؟ تؤول الاجماع حتى تجمع من الاثنين. طبعا ده مع ثبوت ان احنا مش بنتكلم في صحه الاجماع، لا لا، احنا قلنا اجماع ثابت. فهنا تضطر انك تفعل هذه المساله. طيب انا احنا انتهينا هنا الى هنا من كلام المؤلف. انا اريد اطبق على مساله تدريبيه، انتبهوا عشان بس المقصود، لان شغلتني هذه المساله اللي هي الخامسه في مساله تاويله اول اولى القابله له، اذا مساله ان ممكن الاجماع الاول عند وجود تعارض ممكن. خلينا ناخذ مثال تدريبي، اقول تدريبي ماشي، هو تدريبي بمعنى مش المساله البحث فيها، لان ده مثال عقائدي، مساله مشهوره جدا على ان ممكن يتغرم عليها، قد اصيب وقد اخطئ، ومبدئيا بس هذا تدريب، انا بقول لكم وهي مساله محل تدريب مني، قد اصيب وقد اخطئ، فالذي يريد ان يخطئني لا حرج، ارجع حتى لو سمع احد التسجيل غيري واراد ان يقول ان هذا الكلام اللي احنا سنقوله الان قد لا يوافق، يبين لنا علميا وانا ارجع عن ذلك. انا اريد اخذ مساله الشفاعه العظمى وتفسير قوله تعالى عسى ربكم ان يبعثك مقاما محمودا للمجاهد. هنثبت التدريب فين هنا؟ هنقول خلاص هنثبت حالة الإجماع على الإقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ده إجماع، هنثبت حالة الآن تدريبية، ما نتكلمش هو الإجماع ثابت ولا لا، نقول هو إن هناك نعم من قال بالإجماع مثلا، أنا مش بقر، أنا أقول هناك من ادعى أن في إجماع في المسألة هذه، وهناك نصوص ثابتة في السنة في تفسير هذه الآية أيضا، طبعا المعلومه لديكم جميعا ان تفسير الشفاعه العظمى المقصود بها مقصود الايه كشفاعه عظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، او شفاعه، وهناك دي النصوص اللي هي الثابته الصحيحه في السنه ثابته عن ذلك فقط، وليس فيها مساله الاجلاس والاقعاد الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، نقول عشان نقول التفسير المثبوت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فهذا نص، وجاء اجماع عندما يرى الاجماع، لما نزلت قلت بساعه التدريب ما احد حاسبني على الكلمات اللي هي اللي انا بقررها، بيقول انت مين قال لك؟ لا انا قلت ساخذ موقف من راى الاجماع على والذي له مستند وهو اصل مجاهد في تفسير عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا، ان المقصود باجلاس واقعاد النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. تصوري معي المساله الان، يبقى في اجماع هنا وفي نص. بعض اهل العلم وده الاشكال اللي موجود عندما قال الإجماع مع النص في تعارض، بعضهم قال أنا بثبت أيضا حالة ثانية إن ده إجماع، والناس بالحالة الثانية عشان مش حد يقول لي لا إن في تعارض، نعم أنا أعلم إن في بعض أهل العلم قالوا ليس تعارض وممكن الجمع. هتأذن؟ عشان ما أعرفش. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع مرة أخرى لمسألة التدريب اللي معنا في المسألة الأصولية اللي بنتكلم عنها. كنا في مسألة إذا تعارض الإجماع مع النص. افترضنا في مسألة تفسير قوله تعالى عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، قلنا بأنه وجد يعني في هناك عند بعض أهل العلم ظاهر تعارض بين تفسيرات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره على أن المقصود هنا بالمقام المحمود هي الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقل إجماعا على أنه من تفسير هذه الآية بأنه إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. فأصبح بعض أهل العلم ناظروا التعارض بين إجماع وبين النص. طيب الآن قالوا هناك من رأى الإجماع الجمع، نأخذ بالترتيب حتى المسألة، بعضهم رأى الجمع، قال لا إشكال عندنا، نستطيع أن نجمع بين الاثنين. أنا أذكركم، إحنا بنقرر المسألة تدريبية، بمعنى لا نناقش الآن هل الإجماع ثابت أم لا، لا إحنا بناخد المسألة الإجماع ثابت، المسألة أخرى. طيب، فقالوا نستطيع الجمع، قالوا نعم، ممكن نعتبر أن هذا الجمع على هذا التفسير خلاف تنوع، لا يعارض التفسير الأخر، فنقول بأن العمل بأحاديث ثبوت الشفاعة العظمى للمسلم نعمل بها، ونعمل بالإجماع على أنه في إثبات الإقامة. وإجازة المسلم، ونقول جمعنا بين الدليلين، وده بعض العلم قالوا من ابن تيمية وابن القيم والواحد بن أحمد، والبعض قال لا، وده اللي نقصده في البحث اللي معنا الآن، لا لا نستطيع، ليس جمعا، لا نرى الجمع ممكن، لأن النصوص في التفاسير كلها جاءت بالشفاعة العظمى، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نصا واحدا بالتفسير أو غيره، طبعا من الصحابة نقول يعني ثابت على المقصود به الإجلاس، وهذه مسألة قلبية ومنقبة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يغفل عن ذلك؟ فعندما تعارض، هو أثبت التعارض. طب هنعمل إيش؟ قال عندما تعارض، نعم بالنص، بين النص وبين الإجماع. والإجماع موجود، قالوا ننظر في التأويل، هل ممكن يؤول النصوص؟ قالوا لا، النصوص ثابتة في مسألة الشفاعة العظمى لا تؤول، لا نستطيع أن نؤول. طب ممكن يؤول الإجماع؟ قالوا ممكن عندنا سبيل في مسألة تأويل الإجماع، أنا لا أتكلم في الثبوت. قالوا نظرنا بأن الإجماع الذي نقل القبول والتلقي والإجماع عند أهل العلم غالب اللي نقل فيه كله كان يتكلم عن مسألة ذم من لا يعمل بالعمل. طبعا المعروف أن الإجماع كمان مستند لأثر مجاهد، فانتبهوا لهذه المسألة، ويرون لأن الإجماع مستند ومعلوم، وليس الإجماع بغير مستند معلوم، مستند معلوم، والمستند المعلوم للإجماع هو أصل المجاهد والتابعين، فهم يرون بأنه أضعف من النص اللي معه، وإن كان فيه إجماع لكن مستند ما علمه، فنتعاملنا مع الأصل وليس الإجماع فقط، فممكن أن ننظر للإجماع بتأويل. يعني إيش ننظر بإجماع تأويل؟ نقول بأن غالب ما نقل في هذه المسألة على الإنكار من العلماء على من لا يرى بالعمل بأثر جاهد أنه كان في مقابل الجهمية الذين كانوا ينكرون العلو والاستواء وغير ذلك، فكانوا يذمون من لا يقول بالأثر غالب ما نقل عنهم ويذمون بجهمية المبتدع من هذا الباب. فممكن نحمل الإجماع في تأويله عن المقصود به إجماعا على مسألة إثبات في مقابل إثبات ربط الجهمية للاستواء والعلو، فممكن نؤول الإجماع لذلك ونقدم النص على عليه. وأن هنا خاصة بأن الإجماع قد علمنا مستنده، وإن مستنده هو أصل مجاهد، وبالتالي أصل مجاهد لا يرقى في مقابلة نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن نؤول الإجماع لهذه المسألة. وهنا نكون حملنا الإجماع لو قلنا به على المسألة الرد على الجهمية في مسألة الاستواء والعلو، وليست على المسألة على الأثر، خاصة كما قلنا بأن الأثر فيه إثبات زيادة نبدأ في النصوص الأخرى. هذا مسلك للبعض؟ نعم مسلك لبعض أهل العلم. طيب، والمسلك الذي قلت قبله الذي قالوا بالجمع، طيب هو أنا كل ده بنقوله ليش قالوا بالجمع؟ يعني إيه؟ يعني إحنا ممكن نعمل بالاثنين، لا إشكال. الآن هل أنا ليش قلت هذا الكلام؟ أصوليا لمن قال بالقول الثاني اللي أنا قلته الآن، سواء أصاب أم أخطأ، يعني قال بالتعارض فحمل على هذه المسألة، أو حتى أسقط قال الإجماع في نظر وتكلم في مسألة أخرى، هل هنا الذي يرى الإجماع موجود، وطبعاً اللي يرى الإجماع ويرى بالأحاديث الأخرى، يستطيع أن يقول لأصحاب القول الثاني أنتم مبتدعة أو جهمية أو تأثمون إن لم تقولوا إن لم تقولوا بقول أثر مجاهد وقلت بما نقلت الآن؟ هذه المسألة التي معنا أصولياً هم عاملوا بمسألة موجودة بالأصول، بأنه إجماع عارض نصاً حتى لو فيه عند اجتهادهم عارض نصاً موجوداً، فهم رأوا بأنه النص لا يمكن تأويله، لكن يمكن تأويل الإجماع على ما أنا ذكرته الآن. هل للمخالف أن يؤثمه بهذا الاجتهاد؟ هذه هي النقطة التي معنا الآن. الذي يقول أصولياً لا، ليس له أن يؤثمه، لأن خاصة أن حتى الإجماع مش قطع، حتى يقول أنه مخالف الإجماع قطع، ده هو إجماعه مستند كمان وارد. فإذا أنا هذه المسألة التي أوردها، أنا لا أتكلم عن مسألة عقائدية لأن المسألة تاسعة، الخلاف معروف، يعني من خلاص جمع وقال أنه سيعمل بالأثر مع الأحاديث له ذلك، ومن قال نعم الأحاديث ثابتة عندي لكن الأثر فيه إشكال عندي، فإنه أنا أرى المعارض فسأقدم الأحاديث الصحيحة في ذلك، والإجماع الذي تقولونه أنا سأؤوله وليس أكون مخالفة من الإجماع. فهل لأحد يستطيع أن يقول له أنت تأثم لأنك خالفت الإجماع وأنت مبتدع وتكون في حكم الجهمية؟ هذا ضعف في الأصول، وهذا الذي أردت أن أبينه أصلا المسألة عند تطبيق هذه المسألة. هي مسألة عند الأصوليين مسألة تأويل الإجماع كما بتؤول النصوص، لأن البعض بينقل الإجماع وخلاص يقف عنده، يقول لك إجماع هتعمل إيه؟ ويجيب النصوص كلها. طب هل العلماء قالوا بتأويل الإجماع؟ آه نعم، المؤلف هو قال بتأويل الإجماع، قال أول القابل منه، يعني ممكن أول الإجماع نعم، وممكن أول النص نفسه زي ما أنا أولناه في نصوص أخرى، يبقى ليست المسألة جامدة. وده أنا أقصده الآن، إن الأصولية لما تتعمق وتنطق أكثر بتعلم أيضا عند الخلاف والنزاع كيف متى. هي مسألة مش إن أنا أنقل النقل فقط وأقول خلاص أهو إجماع إجماع إجماع، لو حد قالوا هكذا لا. وهذه الذي أقصده الآن في المسألة كلها تدريبيا، أنه أنا أرى بأن حتى من قال بما نقلته الآن إن لا أحد يقول له أنت الآن جهمي أو مبتدع أو خالفت، لا، بل له أصولية من عنده نصوص صحيحة جدا وقوية وأقوى من الأثر لا شك في ذلك، في مسألة خاصة أنه نظر لأقوال الذين نقلوا الإجماع مع فرض ثبوت الإجماع أيضا، وليس المبحث الآن، أنه لا، أن الإجماع قد له طريق في ذكره دائما، ان دائما يذم فيه مخالف المبتدع المجاهي وكذا، فالظاهر ان المساله كلها تحمل في وقتها على مساله معينه. هذه التدريب بس فقط لها، قد اكون اصبت في التدريب وقد اكون اخطات في المساله، لا نقش عقديه، لكن انا بنحاسب في المساله مساله تاويل الاجماع، وهل من اول الاجماع في مساله مع معه ادله. هنا لابد ينظر المخالف له، مسألة مهمة جدا قبل أن يرمي المخالف بالتبديع أو بالجهمية أو بالاسم الشرعي أنه لا يستطيع. ليس كل ما نقل كإجماعا من قال بخلافه يؤثم مباشرة، بل الذي ينظر في قوله هل هو مخالفة لذلك مخالفة مع مع مع أدلة مع نصوص مع ترجيح، أم المسألة لا مخالفة ظاهرة لها فيكون في ذلك وقع في الاسم. طبعا المخالفة الإجماع لا تجوز، لذلك مبحثنا هنا كان مقابلة إجماعي مع نص. كده انتهينا إن شاء الله من باب واحد. تفضل. ما يعني تقصد انك تقول ان ان ان ان من قال بالشفاعه العظمى فقط، يعني لم يكن التفسير هو الشفاعه العظمى فقط، يعني ان هذا اجماع وخالفه يعني اجماع اخر. لا اصل هو انت لابد تنظر في ايش إلا أثبت الإجماع الثاني ما نقض الإجماع الأول. هو بيقول لك أنا ما قلت إن الشفاعة ليست الشفاعة العظمى، أنا أضيف وجمع، فما تستطيع أيضا. أنا فاهم تقصد إيش. هتحولها أنت لمسألة أخرى بقى. لا ما هو مش اجماع معارض اجماع، يعني اصل النصوص موجوده، يعني ما من نصوص موجوده ما نقل، عشان كده ما ادخلتش الاجماع فيها، ما خدتها بالنصوص، لان النصوص الثابته يعني التدريبي كان على مساله انه النصوص ثابته في المساله. انت تريد تحول اجماع لاجماع فيها لها نظر يعني، لكن هي ليست المساله التدريبيه فيها، يعني خلينا نقول انا فهمت تقصد ايش يعني، لكن هي الآن النصوص فيها ثابتة، خاصة لأن هي مسألة مش إجماع ضد إجماع. هو الذين قالوا بالإجماع لم يخالفوا أصلاً، ما قالوش بأن الشفاعة العظمى مش ثابتة، لا هم قالوا أن ده ثابت، ونحن نقول أن هذا أيضاً التفسير إضافة للتفسير الذي عندكم أيضاً ثابت، بل نحن عندنا إجماع لمن قال ذلك. هو النقطة كلها الذي رأى أن فيه التعارض وقال بما أنا قلت الآن هو ده، هل هذا اجتهاد وزي ما خطأ أن ده خلاف ثابت. هي الإشكال كله الآن هو ثابت في السلف أم لا؟ لأن بعض كتير من المفسرين لم يأخذوا بالتفسير هذا، بعضهم هو اعتمدوا تفسير الشفاعة فقط أنه أصرح وأقوى غير ذلك، فهو كأنه هنا لم يقل بالإجماع. طيب إيش فعله في الإجماع هذا؟ هو لابد أن يكون عنده له تأويل له. فهنا المسألة، طيب سواء أصاب أو أخطأ، إحنا مبحثنا لأن الدائرة اللي حدثت أن هي مسألة إيه، أنك متى تبدع أو تؤثم من ومن خالف الإجماع. لا انا اقصد هذه التدريبيه اصلا، انا قلت ما زلت اقول قد اكون ما قلته اجتهاد، انا بحث فيه قد اكون انا اصبت ام لم اصب في المثال وفي البدايه، ولذلك من يراجعني ما عندي اشكال علميه بس ان يصحح ان يصحح في ذلك هذه المساله. جزاكم الله خير. حاضر. طيب جيد، ما هو موجود النص وعند ذلك انا قلت ده هو المساله دي واضح فيها ايش، ما هو الاجماع مبني على اثر مجاهد، هو لذلك الطرف الاول اللي هو لم يقل به اراد ان يضاعف في اثر مجاهد، انه علم ان الاجماع مبني على اثر مجاهد، فهم تركوا اثر مجاهد في طرف لا هو عند البعض تكلم في احد الروايات ليس وغيره ضعيف غير الاسم ده، والبعض قال لا في روايات مثبوته، لكن انا مش بناقش المساله دي هنا، انا حقيقه كلامي كله ليش؟ لان هيبقى فيها خلاف، بعضهم قال لا في روايات ثابته والاصل ثابت عن مجاهد، خلاص عادي انه ثابت، وهنقول هو ثابت عن مجاهد ومجاهد اي طبيعي، وكمان اجمعوا على هذا. لا انا سأزيدك ان اجمعوا على الاصل، مع ان مساله فيها نظر، عموما، لكن هنا كل اجماعه كان على النص، والاجماع مستنده مستند. هل بقى من خالف يؤثم ام لا يؤثم؟ هو ده المبحث اللي انا اريده، لان في المساله هنا هو يتكلم عن تاويله يؤول. اذا هو يرى ان ممكن يؤول الاجماع اذا عرض النص، او يؤول النص اذا عرض الاجماع. يبقى لما اول النص الاجماع وفيها، وده مساله شائعه هنا، لن تستطيع ان تقول له ليش انك وقعت في الاثم. طبعا انه اول بنصوص ده مقصود، لكن هيظل المساله فيها خلاف، فيها خلاف ولا اشكال. اللي اثبت خلاص علماء كبار اثبتوا لكله، وبعضهم قالوا لم يثبت. هي المساله كلها الذي لم يثبت واثبت المساله يبدع في مخالفته للاجماع. لا مش نص طبعا، هو مش نص. لا على اثر مجاهد، ده مش نص، مش كتاب وسنه. الاجماع مبني على الاثر، معروف انه مبني على الاثر. حتى لو ما جاش الاثر هو مبني، هو لو قلنا اجماع ما جاش على الاثر، ده هو وجود المستند كان قوه عند المخالف، اللي هو بيقول لهم انت مستندكم الاثر ده مش مستندكم حتى كتاب وسنه، عشان نقول ان الاجماع لا يعلم. لا ده معلوم ان اثره، فالاثر اللي انتوا واقفين عليه المستند فيه كلام عندنا لانه مخالف الادله من السنه. لكن احنا الكلام احنا بناخدها التدريب هنا، لا الاجماع، حتى لو ورد الاجماع بدون مستند، لو ورد الاجماع بدون مستند وعندك تعارض مع النص، لو استطعت تؤوله فتؤوله، ان لم تؤوله هيبقى عندك اما الترجيح، واما هتقول بايش؟ بالاسقاط اللي هو قال. طب حتى لو قلت بالترجيح ده اجتهاد ام لا؟ اجتهاد. يبقى هنا لو كان عندك اجتهد ورجح وقال وقدم النص على الاجماع انه اقوى عندي في الدلاله، خاصه مع معرفه مستند الاجماع، هنا ايضا سلام تستطيع ان تقول له بالاثم الشرعي بانك خالفت. على العقل هيكون اجتهاد واصاب او اخطا فيه، لان دي مطيه بعد ذلك الان. هي ليش؟ لان البعض بقى بينزل مجرد الاجماع ينقل يبقى خلاص انت ما تتكلمش، لابد لا تنظر ده مع ثبوته كمان ايضا. والا في اجماعات طبعا لا يمكن انك تتكلم فيها، لانك ما معكش شيء تتكلم فيه اصلا، ازاي تخالف هكذا؟ مش مهم الاجماع بناء على نص ام لا، المهم ان الاجماع ورد عشان برضو تضبط المسائل العلميه. مش مهم، المهم الاجماع ورد وثبت. هتعمل بيه؟ احنا قلنا الكتاب كله كده، الاجماع ثبت، لا يهمك مستند الاجماع اصلا مصر ولا لا، لكن في اجماع صحيح. طب عارض نص صحيح، وممكن تقول لي كل دوت عند المساله العقديه انتوا ليه عاملين الكلام ده؟ في ناس جمعوا وانتهت المساله، بقول لك صح، وفي ناس جمعوا وخلصت، لكن الذي لم يجمع وما استطاع ان يجمع وعنده مسوغ، قلت تاني انه يرى انه امر غيبي يصعب ان الرسول لو هذه المقابه والفضيله ولا يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونمتلد عن الصحابه بوفره، فانا اتوقف. لا ما ارى من هنا ان في جمع، لا ارى ان في تعارض، ولذلك انا توجهت الى هذا التوجيه. احسن الله. طيب نجمع تعارض اجماع دليل، نجمع ثلاث دليلين، اثنين نرجح بينهما، ثلاثه نؤول، اربعه نسقط، كده مثلا صح؟ لا ما هو نؤول دي هي اللي هتبقى اما الجمع او الترجيح. لا هي الجمع انك هتؤول تصرف، زي ما قلنا في حديث شارب الخمر صرفنا للتعزير، ده تاويل، وعملنا هنا بالاجماع على عدم الحد، ده اسمه تاويل للنص. يعني الاجماع والجمع والتاويل حاجه واحده، هو من الجمع. نعم ايوه من الجمع. اما اصل ممكن الجمع تصل ده الحاله وده الحاله، وممكن من الجمع انك تؤول هذا زي في الحديث وتعمل بالثاني، بس جمعت بينهم ما اسقطتهمش، ما اسقطتش لذلك، او تبتدي ترجح تقول لا هنا بعضهم قالوا كده، هم فعلوا، قالوا لا النصوص عندنا اصح ممن تنقلونها عن مجاهد، ولقوا الاجماع، هم ما قالوش بالاجماع، دي مساله بقى اخرى مش في التدريب بقى كده، قالوا مالناش علاقه بالاجماع اللي بتنقلوه، احنا مش موافقين عليه، بقى عندنا اثر مجاهد على النص فهنرجح. وهذا ايضا في المساله نحن لا نقول لا اقبله، لان وفره الكلام عن العمل باثر مجاهد كثيره ومنقوله عن كثير من العلماء انه عملوا وقبلوا به وكانوا برد به عن المبتدعه. فاذا ثابت المساله فيها كلام ثابت. واخر حاجه اللي هو اسقط الدليلين. ده طبعا هو قاله، لكن فيه نظر طبعا، هو قاله القول ده في ضعف، هو عايز يقول لك تسقط وتبحث عن دليل اخر في المساله، او هتقول بالتوقف بقى لو ما فيش، لكن هذا من الصعوبه دي، فيه نظر انك تسقط خاصه لو الادله صحيحه ما ينفعش تسقط. عندنا هتقول توافق بقى. توافق هو التوافق، ان هو يقصد الاسقاط هنا يعني. القاعده القياسيه تدل على الاسقاط اذا استعرض دليل سقط الدليلين. تسقطها. اه. انا قلت لك هو علينا المساله ان هو يعني اذا تعارض مثلا بدون جامع تقصد هو قال ان تسقط يعني لا يعمل باحدهما ان في تعارض قوي ويبحث عن دليل اخر للمساله. هذه لو ان وجدت ان المعادله متساويه جدا. ان الاجماع اللي موجود حكمه مخالف للدليل وان الاجماع قوي جدا ثابت والدليل ثابت ومفيش امكانيه لا جمع ولا توجيه ولا تاويل فاعتقد بقى في لكن هذه مساله عزيزه اعتقد بعد ما تبحث عن دليل اخر يرجح لك ايضا يعني هتتساقط ان الاثنين مش هتعمل بيهم بس تبحث عن دليل اخر يرجح لك في المساله وهذه صعبه المنال عموما. طبعا صح صعب جدا اه صح يعني مش ممكن انت تقف غيرك ما يقف غيرك المساله تختلف ممكن نعم ممكن ده. طيب قولي قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلي بعد الصلاه ان شاء الله تبقى.